يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم بذلك الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم بذلك الثواب ويرفع لهم الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطايا وجزيل الهبات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المخلوقات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اتقوا ربكم واعبدوه واشكروه على ما أنعم به عليكم واحمدوه، واعرفوا نعمته عليكم بمواسم الخيرات التي تتكرر عليكم كل عام يتكرر بها عليكم من الفضل والإنعام، وتجدد النشاط على صالح الأعمال واجتناب الآثام. عباد الله، لقد أظلكم شهر عظيم وموسم مبارك كريم، وقد قارب حلوله عليكم ضيفا مباركا، فاستقبلوه بالغبطة والسرور، واشكروا الله تعالى إذا بلغكم إياه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. كيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتغل فيه مردة الشياطين؟ كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخلت أول ليلة من رمضان قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام ليله، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى بن الفضل: كان السلف الصالح يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغه رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم. كان يحيى بن أبي كثير من دعائه: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلمه مني متقبلا. عباد الله، إذا كانت أول ليلة من رمضان نادى منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لماذا؟ لأن هذا شهر عظيم، شهر مبارك كريم، نعمة عظيمة عبد الله، ومنة جسيمة على من أقدره الله عليه وبلغه الله رمضان. هنيئا لمن أدرك الشهر فقام بواجبه وبربه استعان فصامه وقامه، محتسبا لثواب الله، محتسبا لثواب الله، عالما أنه ركن من أركان الإسلام ومن أعظم خصال الإيمان. صامه وقامه محتسبا صابرا يطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، حافظا نفسه من الفسوق والمخالفات والعصيان، مؤديا للجمع والجماعات، مقابلا لنعم الله بالشكر، نادما على ما سلف من ذنوبه، طالبا من ربه العفو والغفران، منتهزا فرصة الحياة قبل الممات ومفارقة الأهل والأوطان قبل الرحيل من الدنيا ومجاورة الموتى والديدان. فكم من أناس عباد الله كانوا معنا في العام الماضي وصاموا معنا، وها هو يأتي رمضان وقد فارقوا الأصحاب والخلان وأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في القبور. عباد الله، شهر رمضان إنه شهر القرآن، إنه شهر القرآن، فاجتهدوا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر الصيام، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان شهر القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تصلي مع الإمام التراويح إلى أن ينصرف، إلى أن ينتهي، كتب لك قيام ليلة. شهر رمضان شهر الجود والكرم والصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. ولهذا كان السلف الصالح يتنافسون في الصدقات في رمضان. شهر رمضان شهر العتق من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. فلا تحرم نفسك هذا الفضل، لا تحرم نفسك هذا الخير، اغتنم ساعات هذا الشهر المبارك. شهر رمضان شهر الدعاء، شهر الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاثة لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم عند فطره، ودعوة الصائم عند فطره. عباد الله، صيام رمضان وقاية من النار، وقاية من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية. وفي الحديث الآخر: الصوم جنة يستجن به العبد من النار. وفي الحديث الآخر في الصحيحين: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فيا له من أجر عظيم، ويا له من ثواب جزيل. صيام رمضان عباد الله أجره بغير حساب، أجره بغير حساب، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله سبحانه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفا. الصيام عباد الله من أعظم أسباب دخول الجنة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فإنه لا مثل له. الصيام عباد الله يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: أي رب منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن: أي رب منعته النوم في الليل. الصيام عباد الله سبب للسعادة في الدارين، كما قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الرائحة التي تنبعث من فم الصائم المستكرهة عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك. في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح لأحد غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة: ومن يدخل يشرب، ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. الصيام عباد الله سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ بلغه الله رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فدخل النار، قل آمين قلت آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فلنغتنم عباد الله هذا الشهر المبارك إذا بلغك الله إياه، فلا تحرم نفسك الخير، فعليك بالاجتهاد، فقد يكون آخر شهر آخر رمضان لك في حياتك. احرص على أبواب الخير. ومن أسباب دخول الجنة اجتماع الصدقة على الفقراء والمساكين والصيام والقيام، فإنه شهر القيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الغرف لمن اتصف بهذه الخصال والصفات. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من شهد جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد مؤمن إلا دخل الجنة. فاجتهدوا في هذا الشهر، في هذا الشهر الشريف، فساعات العبادة مشهودة وأيامه معدودة تمر كمر السحاب. فالسعيد من تدارك أوقاته قبل الفوات ووقاه الله شر نفسه وشيطانه ولم تخدعه الشهوات واغتنم الساعات. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. ويدل عليه حديث الثلاثة الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله في قصة الثلاثة: استشهد منهم اثنان ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فرؤي في النوم سابقا لهما، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك وأولئك استشهدوا؟ وكانوا في اجتهاد في العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة، وسجد كذا وكذا سجدة، وأدرك رمضان فصامه، فوالذي نفسي بيده إن بينهما مثل ما بين السماء والأرض، مثل ما بين السماء والأرض. فهذا يدل على فضل من بلغه الله رمضان. إذا بلغك الله رمضان ورأيت هلال رمضان فادعوا مثل ما دعا نبيك صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي رواية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، رواه الإمام أحمد حسنه الألباني رحمه الله. إذا بلغك الله رمضان فاحمد الله تعالى واشكره على بلوغ رمضان. إذا بلغك الله رمضان فأظهر الفرح والابتهاج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان. إذا بلغك الله رمضان فاعقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. عبد الله، تفقه في أحكام الصيام، تفقه في أحكام الصيام والقيام، فإن هذا مما يستقبل به العبد شهر رمضان. كذلك مما يستقبل به العبد رمضان بالعزم على ترك السيئات والآثام والتوبة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها. مما يستقبل به العبد رمضان أن يستقبله بفتح صفحة بيضاء مشرقة تدعو إلى التوبة إلى الله، التوبة الصادقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر. نستقبل رمضان بالإخلاص لله تعالى بأن نصوم ونقوم إيمانا واحتسابا، فإن الحديث مشترط في التوبة والمغفرة بأن يصوم ويقوم إيمانا، إيمانا بفرضيته واحتسابا الأجر من الله. ولهذا في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه وإعانته، يكون توفيقه وإعانته. نستقبل رمضان بالإصلاح بين الناس وترك التشاحن والتباغض وتحقيق الأخوة الإسلامية بالمحبة والتآلف والتصافي والتناصح بالحكمة والموعظة الحسنة والتعاون على البر والتقوى. نستقبل رمضان بالاهتمام بالواجبات وأداء الفرائض لا بالتساهل والنوم عن الصلوات. نستقبل رمضان بالتعود على صلاة الليل والدعاء، فإن شهر رمضان شهر الدعاء، وعلى العبد أن يجعل له ورد يومي من القرآن. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. تستقبله بمحاسبة النفس على التقصير والاجتهاد في العبادات، فهي فرصة عظيمة، فرصة عظيمة. عباد الله، إن شهر رمضان ليس شهرا للمسلسلات والتمثيليات، ليس شهرا للسهر على اللعب واللهو والغفلات، فلنعرف هذا عباد الله. إن من الناس من يضيع ليالي هذا الشهر المبارك في اللهو واللعب والغفلة، فإذا أقبل رمضان تجد من الناس من يستعد له بالملهيات. إن شهر رمضان ليس شهرا لتضييع الأوقات، بل من أجل أن نغتنم هذه الساعات واللحظات. قال ابن رجب في لطائف المعارف: باع قوم من السلف جارية فلما قرب رمضان رأتهم يتأهبون له ويستعدون له بالأطعمة وغيرها، فسألتهم عن ذلك فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان، نتهيأ لصيام رمضان. فقالت لهم: وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني عليهم، ردوني عليهم. عباد الله، علينا أن نعرف حقيقة الصوم والحكمة من الصوم التي بيّنها الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون تقوى الله عز وجل. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمعهم على الحق والهدى. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وفقنا بتوفيقك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.